مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 10 سنين، وتوفي عمر رضي الله عنه وابن عباس ب33 سنة، وكان يدخله مع الأشياخ في المذاكرة، فقال بعضهم لما يدخله ولنا أولاد مثله، وكان عمر أدخله معه لما أعطاه الله من العلم، لأن الله قال اللهم علمه كتاب، اللهم فقهه في الدين، فكانت له دراية وعلم كتاب الله وسنة رسول الله وحفظ، وكان نابغا في العلم في شبابه رضي الله عنه وأرضاه، حتى أصر الناس يفدون إليه من كل مكان يسألونه. فسألهم عن قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال بعضهم الله أمرنا إذا جاء النصر والفتح أن نكثر من التسبيح والاستغفار، ونصرهم الله وفتح عليهم مكة، فأمروا بالشكر لله بالتسبيح والاستغفار. فقال ما تقول يا ابن عباس؟ قال إنها أجل رسول الله، إن الله نعى إليه نفسه، وإن الله أخبر أنه إذا جاء نصر الله والفتح فقد قرب أجلك فسبح بحمد ربك، يعني فذلك علامة أجله. فقال عمر لا أعلم منها إلا ما قلت، يعني أنها تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم وتذكر له بأن أجله قريب إذا جاء الفتح والنصر، فقد تم التبليغ، تبليغ الرسالة، حصول المطلوب، فقرب الأجل. فقال عمر ما أعلم منها إلا ما قال ابن عباس، إنها نائب النبي صلى الله عليه وسلم وإخبار له بأن أجله قد قرب بعدما فتح الله عليه مكة ونصره الله على الأعداء، ولا منافاة بين التفسيرين، فهي علامة لأجله صلى الله عليه وسلم، وفيها حث وتحريض على التسبيح والاستغفار. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا فالأمة كذلك تتأسى به في هذا الخير، فلا منافاة بين التفسيرين، كونها علامة لأجل الرسول، وكنا مأمورين لأن نصرنا الله وفتح علينا وأيدنا على أعدائنا أن نشكره سبحانه وأن نكثر من التسبيح والتهليل والاستغفار شكرا لله على إنعامه جل وعلا. وهذا هو الحق، أن المؤمنين عليهم دائما أن يشكروا الله على ما أحبهم من النعم في الشباب وفي حال الشيبة، نسأل الله جميع التوفيق. ابن عباس قال لا عندما قال التفسير الأول، فهل كذلك بعد قوله لا نجم؟ لا منافاة، لا منافاة، لا منافاة بين هذا وهذا. نعم. تفسير السورة كانت كيف يكون أحسن الله عليك؟ أبو تفسير السورة مثل ما قال ابن عباس عمر، يعني فذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك، يعني قرب أجلك، وإذا كان مأمور مع كونه مغفورا له فكيف بحالنا؟ اللهم صل عليك. الصواب في وجاءكم النذير، الصواب فيه. النذير هو الرسل والكتب والرسل، قال بعضهم الشيب، ولكن الصواب يعني النذر هو الرسول، ونذيرنا هو محمد عليه الصلاة والسلام. أحسن عليكم الشيخ. إذا اختلفوا بين ابن عباس إلى غير وراجع على ابن عباس، لا يرجع على الأدلة الأخرى لتأييد هؤلاء أو هؤلاء. نعم. جزاكم الله خير. هذا السؤال يقول السائل ما صحة حديث معناه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي أمة مرحومة ليس عليها في الآخرة حساب ولا عذاب، إنما عذابها في القتل والزلازل والفتنة؟ ما أعلم، ما بلغني. ويسأل أيضا هل المرأة تغطي رأسها إذا قرأت القرآن؟ هو لازم، إذا ما عندها حد مهم، إن غطت رأسها فلا بأس، وإن قرأت رأسها مكشوف فلا بأس، ما عندها إلا نساء أو ما عندها حد. جزاكم الله خير. وما عندها إلا زوجها أو محارمها. جزاكم الله خير. وهذا سؤال آخر يقول الله خلق آدم والجنة، هل التوراة من مخلوقاته أو من صفاته؟ التوراة كلام الله، التوراة والإنجيل والكتب كلام الله، أنزله على أنبيائه، والتوراة من جملة كلامه المنزل، ومن جملة كتبه أنزلها على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، والقرآن على محمد عليه الصلاة والسلام، والرسل هكذا، قال تعالى قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، كل الرسل عليهم الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا.